نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله من شر خلقه أجمعين. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها آيدين من الأبارسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس رجيم طريد ومن شر كل دابة الرب آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا بتوفيق الله عز وجل في آخر محاضرة بتوفيقه عز وجل بكشف وفتح ثم استهداف ملاعين هم في رتبة العلماء في عالم الأبارسة. عندما نقول علماء في عالم الأبارسة فهم علماء في علم الذرة وعلم الأحياء وعلوم كثيرة جدا، وقد اضطروا هؤلاء الملاعين بهذه العلوم حتى زادوا في تكبرهم وتشبرهم وزادوا كفرا وجورا ومنهم المتعدين أصلا. ونشهد الله أننا نواجههم في كل حين ونستهدفهم والله عليم خبير بالحرب الدائرة. وهؤلاء الملاعين هم يشهدون على الخراب والدمار والقتل والسرخ والحرق التي تنزل عليهم والحرب السجال. ونعلم أن هؤلاء الملاعين يتبعون كل ما نصدره للعباد، وهذا من بين ما يجعلهم كالمجانين من الغيظ والكره لنا، وخاصة أن الله لم يمكنهم منا مهما فعلتم يا ملاعين، لم يمكنكم الله عز وجل. وأسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يعجل بتحرير كل المسجونين المظلومين من الثقلين. أسأل الله العظيم أن يعجل بتحرير كل المسجونين المظلومين من الثقلين والمقاتلين من الثقلين والعلماء من الثقلين، ويهلك كل قاض ظالم يخضع للأبارسة من الإنس والجن. نرجع للموضوع، والملاعين وإبليسهم ودجالهم الأعور وكلهم يتابعون ما نصدره. ملاعين علماء لهم مخابر ومعامل وأبراج في الأراضين، وخاصة الأرض الخامسة، وكذلك في طية السماء الأولى وطية السماء الثانية. وبين قوسين، لا تسألوني على ما لم أعقب عليه، لا تسألوني على ما لم أعقب عليه. وأقول هؤلاء الملاعين لهم يسمعوننا، لهم علم الميتاجوفينيا، لهم علم الميتاجوفينيا، يصنعون ويطورون مواد كيميائية وبيولوجية وبيوكيميائية وكيمياء الأحياء في عالمهم، ويجعلونها في السلالة الزهرية الموحدة خاصة، سواء بإدخالها إلى الأجسام أو بحقنها في الأجسام، وكل مادة ولها أهدافها ومناطق عديدة في الجسم يتم فيها إدخال هذه المواد وكذلك حقن هذه المواد، وهي في عالم الجن. منها ما يحقن في الغدد، أنا سأعطي يعني أمثلة بسيطة فقط ثم نمر يعني لنضعكم في الصورة، وكذلك لنظهر لهؤلاء الملاعين نحن نفضحكم وأنتم تسمعون. قلنا منها ما يحقن في الغدد كالغدد الدرقية أو النخامية وغيرها لزيادة أو نقصان النسبة الطبيعية للهرمونات، وهنا كذلك يعني لأهداف لعينة شيطانية لعدم الإنجاب مثلا أو لتحريك الشهوة الحرام أو لنقص الشهوة الحلال. هذه أمثلة بسيطة جدا ولاختصار الوقت، ولكم أن تتصوروا كل غدة ما يحدث معها إذا زادت أو نقصت نسبة إفرازها لهرمون معين. والكل أصلا يعاني مثلا من الغدة الدرقية مثلا يعني، وحتى الأطباء ومخابر الأدوية الإنسية لم تجد علاجات وأدوية نهائية لهذه الأمور، بل أغلبهم يعني يوجهون العباد مباشرة للاستئصال الغدة الدرقية والجار الدرقية وكذا أشياء. نحن نكمل ثم ستفهموا لماذا لا توجد علاجات في الطب البشري. والخطير هو قرارات إبليس رجيم طريد ودجال أعور اللعين بأن يكثر هؤلاء الملاعين ويطوروا في مواد تستهدف الأرحام لعقم الموحدات من الثقلين، سواء من الإنس أو الجن، سواء من الإنسية أو من قرينتها، وخاصة السلالة الزهرية. وفي هذه المدة الأخيرة يعني أقل من شهر، الملعونين أعطى أوامر صارمة لعقم الزهريات، لأن زمن خروج الأعور الكذاب الملعون قد اقترب، وهم لا يريدون لنسل السلالة أن يزيد. وأشهد الله وأشهد الله وأشهد الله العظيم الشهيد أنه في وقت صراعنا معهم هم أعلنوها أنهم سيفعلون كل شيء لكي لا يلد زهريين وهكذا أمور. ونحن نعرف أن الذين هم أطفال الآن والذين سيلدون يعني هم سيكونوا في مواجهة الدجال الأعور مباشرة. ولهذا نحن حرصنا من قبل ونشدنا من قبل وذكرنا من قبل كل الأمهات أن يكثرن تحصين ورقية أولادهم، وأعطينا أمور وأمثلة على أمور عديدة يعني لكي لا تنفر الملائكة من الأولاد يعني بين قوسين، يعني نجد المحافظ فيها الصور وكلها صور شيطانية، وصور ملابسهم فيها الصور، أثاثهم في غرفة الأطفال فيها الصور، ألعابهم كلها من التماثيل وكذا أشياء، يعني من أين ستدخل يعني الملائكة وتحفظ وهكذا أشياء. يعني صراحة نحن مسلمين وأضعف المسلمين الذين لا يعرفون الدين كثيرا ويعرفون إلا من جانب السطحي، يعلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في البيوت التي تكون فيها أمور معينة التي لا تدخلها الملائكة. ونحن يعني أوصينا أن الأمهات والأباء أن يحاولن أن يجعلن بيوتهن بيوت مسلمين على القياس الذي تحدث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون بيوتهم حسنا لهم وكذلك لأولادهم. يعني صراحة يعني أولاد غرفه مملوءة بالدببة ومملوءة بهكذا أشياء، يعني هل نحن أوروبيين أو من عالم آخر أو لا نعرف هذا الدين أصلا؟ نحن نعرف إذا كانت هذه الأمور موجودة في غرفتنا أو في بيتنا وكذا أشياء لن تدخل الملائكة. والذي يسمعني والتي تسمعني يعني أعذاركم اتركوها لأنفسكم، لديكم شيئين ونحن لا نتحدث يعني بجهل، هذا شيء معروف وتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أصلا حتى البيت الذي لا يكون مرتب والثياب فيه مرتبة وهكذا أشياء وموضوعة في كذا وكذا فإن لا تدخلها الملائكة. يعني لديكم شيئين، يا إما تتركوا هذه الأشياء والشياطين تتلبس بها وتعيش معكم، يا إما تطهروا بيوتكم من هذه الأمور وتتركوا الملائكة تدخل إلى بيوتكم وتدخل إلى غرف أولادكم وهكذا أشياء. لهذا بين قوسين لما كل يتحدث فيه، لكن يعني عقبت عليه فقط. وأقول بالنسبة لكم يا ملاعين الذين نتحدث عنهم الآن ونعرف أنهم يسمعوننا ويترقبوننا، وأقول لكم يا ملاعين وأعرف أنكم تسمعون، أنتم طورتم مواد كيميائية وبيولوجية كثيرة وتدسونها في الأرحام، منها ما يكون لونه برتقالي يوضع في نجوم سداسية في على القريدة في الإنسية في أرحام الإنسية، ومنها بألوان أخرى. هذه المواد التي فيها بكتيريا من كواكب أخرى تعفن الأرحام، ولهذا تقتل الفطريات والميكروبات والبكتيريا في الأرحام، فتكون الأرحام غير قابلة للحمل لأنه أي نطفة ستموت، وتحرق لأن الوسط قاعدي جدا أو حامضي جدا وكذلك فيه ميكروبات وكذا. وكذلك الأرحام أصلا يعني تصبح فيها تكيسات وأمور عديدة، ومنهم أصلا من يصلنا إلى استئصال جزء من الرحم أو الرحم كاملا. وأقول يعني هذا الوسط إذا كان مثلا قاعديا جدا أو حامضيا جدا يعني في الأرحام، يعني أو تحرق البويضة أصلا قبل التخصيب، أو تحرق البويضة مع النطفة عند التخصيب، كما تسمونها يا ملاعين، كما تسمون يا ملاعين بالكي، هم يسمونها هكذا، يسمون عملية الكي يعني لحرق الأجنة أو حرق البويضات وكذا أشياء، أو مواد تهاجم المبيضين فلا يتم إنتاج بويضة أصلا. لهذا تكثر الإفرازات الصفراء من النساء، يعني تكثر الإفرازات، هناك الإفرازات البيضاء وكذلك الإفرازات، هناك الإفرازات البيضاء التي يعني تفرز من المرأة في وقت معين يعني بعد ذهاب العادة وكذا أشياء، هذه لا نتحدث عليها، لكننا نتحدث على إفرازات ملفتة للانتباه تكون بيضاء، والأشد منها والأشد منها والتي نعنيها الآن، والتي نعنيها الآن هي الإفرازات الصفراء التي تنزل من النساء. وأقول للملاعين اختياركم للمادة البرتقالية اللعينة التي تدسون في الأرحام، لأن خلايا مبايض النساء أصلا البرتقالي اللون والخلايا على شكل سداسي، وأمور ومواد عديدة يعني تطورها وطورها وتطورونها يا ملاعين، وتحاولون بكل الطرق عقم كل الزهريات الموحدات من الثقلين باستهداف الإنسيات وقرينتهن، وكل موادكم هذه هي في عالم الجن يعني مستنسخة، هذه المواد التي هي مستجننة على القرينة في رحم الإنسية، كل موادكم هذه التي نتحدث عنها هي مواد في عالم الجن وكذا أشياء، يعني تكون على القرينة في رحم الإنسية. وبالنسبة للملاعين وقلت لكم والله الشهيد وأعيدها في كل حين، بيني وبينكم الله الخالق العظيم، بين الزهرين والزهريات وبينكم الله الخالق العظيم، أنتم هذا مكركم، لكن الله فعال لما يريد، والله لا يصلح عمل المفسدين الذين يعوثون فسادا في الأراضين وأجسام هو خلقها، تعتمدون على بكتيريا من نجوم وكواكب وكواكب أخرى يعني ليست من هذه الأرض، يعني لا يعرفها الأطباء والباحثين من البشر، لهذا كل أدويتهم التي يصنعونها لا تنفع في هذه الأمور، والحمد لله لنا رب عظيم قادر مقتدر مجيب الدعاء، ندعوه عز وجل بالشفاطات تشفط هذه المواد وموادكم يا ملاعين، وبقدرته تصب في عيونكم يا ملاعين. وأقول وقد قلت ومن قبل، أبراجكم ومعاملكم في الأراضين خاصة الأرض الخامسة وكذلك في طية السماء الأولى والثانية الله يتمرها وينسفها، لكنكم لم تعتبروا ولم تنهاكم واحدة بثانية، ولهذا نبشركم بالخراب النازل بقدرة الله في كل حين. هذا كشف وفضح وتوضيح للعباد، وفي نفس الوقت هو حديثي معكم على العنن ومباشرة بتوفيق الله عز وجل. وأقول للسلالة، نحن بدأنا في الرخة الماضية باستهداف هؤلاء الملاعين، يعني بدأنا باستهداف هؤلاء الملاعين يعني علنا من خلال موادهم على شكل الجيلاتين، وقد أخرج الله منها الكثير الذي لا نحصيه، وكذلك الجنيات التي خرجنا من الأرحام وأسلمنا وهجرنا في سبيل الله، الذين يعلم بعددهن إلا الله عز وجل، وهذا ما زاد في هيجان الملاعين وغيبهم، وبإذن الله في الرقية القادمة إن قدر الله لنا عز وجل أن نضعها في استهداف هذه الأمور التي كنا نتحدث عنها الآن، نكمل مع الأرحام الموحدات من الثقلين وكذلك الغدد، ثم بإذن الله نتبع الرقى التي تصب في هذا الموضوع والتي تستهدف الزهريين، يعني تستهدف الرجال فيما يستهدف هؤلاء الملاعين عليهم من هذه المواد التي يدسونها في أجسام الزهريين يعني من الزهرين الرجال. وننصح بسماع كل الرقى سواء من الزهريات والزهريين، لأنك أخي تسمع دعاء لله، حسبك أنك تسمع نيابة على الأمة الإسلامية، لكي ندرك أكبر عدد من ساعات الإجابة. فلا تقل هذه الرقية خاصة بالأرحام يعني بالزهريات فلا أسمعها، بل اسمعها بإذن الله عز وجل. فهذه المواد موجودة في الأرحام أو في مناطق أخرى في الجسم، فما يدريك أن يصيبك استجابة الدعاء فتشفط من جسمك هذه المواد أينما كانت فيه. قسما بالله سماعكم للرقى يحرق الملاعين ومؤامراتهم، يعني أنتم في جهاد ضد الملاعين. وسلاحكم بعد الإيمان والتوجه لله عز وجل والصلاة والذكر و هي الرقى، هي الرقى. ونحن في مبدأ واحد وكررناه وذكرناه ووضعنا نيتنا، ومعنى الرقية لدينا هي توجهنا بقلب واحد لله بالدعاء بأسماء الحسنى والانكسار والتذلل له عز وجل وقراءة قرآنه الذي هو كلامه عز وجل في علاه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في وضع بين مسامعكم ونخرج بإذن الله عز وجل الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة. وكما قلت الحمد لله يعني مؤامراتهم تكون يعني معقدة وكبيرة وكذا أشياء ويشتغلون عليها سنين، ولكن الحمد لله بتوجهنا لله عز وجل فإن كل مؤامراتهم المحبوكة والمعقدة تدمر ببساطة تامة مدام معنا الله عز وجل. فنسأل الله التوفيق ونسأل الله عز وجل أن يدمر هؤلاء الملاعين. فبالنسبة لتوضيحي في هذه المحاضرة القصيرة البسيطة هي يعني لسلالة الزهرية وفي نفس الوقت للطلاب العلم وكذلك بالنسبة للرقاد لكي يعرفوا المؤامرة، ثم بإذن الله عز وجل يصيغون الرقية التي يكون فيها خير للعباد في هذه الناحية. بالنسبة لنا نحن يعني الرقية ستكون عناصرها مهيكلة بأمور يعني واضحة جدا. نحن نثني الله عز وجل وننكسر الله عز وجل ندعو بأسماء الحسنى، وفي نفس الوقت ونحن ندعو الله عز وجل نصف هذه المؤامرة لأنه بوصفها تفضح الأمور الموجودة في الأجسام وتفضح الشياطين وكذا أشياء. وكذلك يعني نتوجه لله عز وجل على أن يشفط ويرسل شفاطات تشفط هذه المواد من أجسامي ومن أرحامي ومن غددي الزهريات وكذلك من الزهريين. وكذلك بالطبع يعني استهداف بإذن الله عز وجل أبراج ومخابر ومعامل هؤلاء الملاعين أينما كانت، ويكفينا أن الله عز وجل يعرف ويعلم مستقرها ومستودعها. وصلى الله وسلم نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام.